وسلم من أحسن الناس خلقا، حتى إن الجارية من أهل المدينة تأخذ بيده صلوات الله وسلامه عليه حتى تذهب به إلى بيتها فيقضي حاجته. فكيف إذا جاءه مثل هذا الرجل الذي شهد بدرا وعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل، يعني وعدا. وفي هذا الوعد إشكال، وهو أن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهنا لم نقل إن شاء الله، فيقال الآية ليست معارضة للحديث. الآية إني فاعل ذلك يعني واقع مني بالفعل، وهذا لا يجوز إلا باستثناء إلا أن يشاء الله، لأنك لا تدري ماذا يحدث. فلا ترى نفسك معصوما أنك ستفعل على كل حال. الحديث يقول سأفعل، وهذا وعد إخبار عما في نفسك، كما تقول لزميلك سأزورك غدا. هل أنت تريد بقولك سأزور مثل ما تريد بقولك إني زائرك غدا؟ لا، لأن إني زائرك يعني الفعل، إني سأزورك يعني الوعد. فالوعد لا يجب فيه الاستثناء، وأما إذا أراد الفعل نفسه فيجب أن يستثني، لأنه لا يملك أن يفعل إلا بمشيئة الله. أما الوعد فيملك أن يعد، يملك أن يعد. كثير من الناس يفرط في هذا، حتى إذا قيل له أتغديت اليوم يقول إن شاء الله، إن شاء الله أنا متغدي الآن، لبست ثوبك الجديد قال إن شاء الله. هذا غلط. ماذا يقول؟ يقول نعم، يقول نعم، كيف يقول إن شاء الله؟ لكن لو قال نعم بمشيئة الله صح أو لا؟ هذا صحيح، لأنه لبسه بمشيئة الله لا شك. نعم يقول: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. غدا أي أتاني غدوة، أي في أول النهار، ومعه أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر دائما قرينا. ويكفي من هذا الاقتران أن الله قال سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكان أبو بكر دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يشغله شاغل. يقول: بعدما اشتد النهار، يعني قوي وانتشر واتسع وقرب وقت الظهر، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. استأذن مع أنه مدعو، لكن عثمان رضي الله عنه لا يدري متى يأتي، فلذاك استأذن فأذنت له. فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي صلوات الله وسلامه عليه؟ لأنه جاء لغرض، ومن أتى لغرض فليبدأ به قبل كل شيء. أين تريد أن أصلي؟ ما جلس حتى قضى الحاجة التي جاء من أجلها. وهذا كررته لكم مرارا، وقلت إن الإنسان ينبغي أن يعتني بما جاء من أجله أو بالغرض الذي يريد قبل كل شيء. حتى ذكرت لكم إن الإنسان إذا أراد أن يراجع مثلا في كتاب وصار يطالع الفهرس، بعض الناس يجد عنوانا يقول هكذا أشوف، ثم يغفل المسألة التي من أجلها إيش راجع الكتاب، وهذا غلط، هذا يقطع عليك الوقت. ابدأ أولا بما تريد، وإذا أعجبك شيء من العناوين لا تلتفت إليه، لأنك تريد أن تراجع مسألة معينة فابدأ بها. قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب. أشرت، قد يقول قائل كيف يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل هنا يا رسول الله؟ لأن كون الإنسان يشير إلى من يقول أين تريد أن أذهب أو أين تريد أن أصلي، يقول ها كذا بس بدون كلام، هذا فيه نوع من الاستخفاف به. لكن قال إن عتبان لا شك أنه جمع بين الإشارة والقول، يعني قال هنا يا رسول الله. أما أن يكون عتبان اقتصر على الإشارة فهذا بعيد جدا، لأنها لو كانت بيننا نحن وقلت للإنسان أين فيه أن يكون وأشار، هذا إما أنه أخرس ما يستطيع الكلام أو قد استهان بي واستخف بي. أي نعم. يقول فأشر إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. انتهى الوقت، نصلي غدا إن شاء الله. هل يا دكتور صالح كتاب لك؟ أستغفر الله وأتوب إليه. موضوع أما الشروط صحيح سكتنا عنها لأننا لا نحب أن نكثر عليك. يقولون إن البعير إذا أثقلت عليه حمل إيش يصير؟ بارك بارك. وأخشى أن أكثر عليكم تبركون. هي فوائد تقيد. نعم هي فوائد تقيد. هي أنت تقيد وغيرك ما يقيد. هنا وهي أهم شيء أسباب والمواقع، أهم شيء أسباب والمواقع. نعم. قرأنا الحديث. ها؟ قرأنا الحديث من أمس. باب صلاة النوافل جماعة. كذا؟ قرأنا نصف. قرأنا إلى حديث عثمان. نعم. نعم. نعم. على قوله. ثم سلم وسلمنا. نعم. حين سلم. أكمل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع في باب صلاة النوافل جماعة في إكمال حديث عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول ثم الله سلم وسلمنا حين سلم. ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود: قوله رضي الله عنه: ثم سلم وسلمنا حين سلم، في إشارة إلى أنه ينبغي للمأموم أن يسلم فور سلام إمامه ولا يتأخر. بعض الناس يطمع في الدعاء ويسلم الإمام ولكن يتأخر يدعو الله، فيقال: هذا لك إذا كنت تصلي لنفسك، أما إذا كنت مع الإمام فإنك مقيد به، تابع ولا تتأخر عنه. ولذلك يفعل الإنسان أشياء من أجل المتابعة، لو فعلها لغير المتابعة بطل الصلاة. ألم ترى إلى الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية، ماذا يصنع؟ يجلس في الأولى وهو ليس محل جلوس له، ويقوم في الثانية وهو محل جلوس له، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. بل إن المأموم يترك الواجب إذا تركه الإمام سهوا، كما لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا، فإن المأموم يتابعه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا صليت خلف إمام لا يجلس للاستراحة لا تجلس ولو كنت ترى هذا، لأن متابعتك للإمام أفضل من جلوسك، حيث إن صلاتك الآن ارتبطت بصلاة الإمام. وقوله: فحبسته على خزير يصنع له، يعني نوع من الطعام. حبسته يعني أبقيته جالسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، لم يغضب ولم يكتئب ولم يقل ليش تؤخر الطبيخ، جلس ينتظر هذا الطعام حتى نضج وأكل. وقالوا: فسمع أهل الدار، يعني أهل الحي، من هي دار العتبان؟ يعني أهل الحي. فما جاء في الحديث: خير دور الإنصار دار بني فلان. الدار تطلق على الأحياء الحي. ومنه حديث: يا بني سلمة دياركم تكتب آثار. طيب، يقول: فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. ثاب يعني اجتمع رجال. والله كل يحب أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا به اجتمع حتى كثر الرجال البيت. فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ عندكم نسبه ابن الدوشم؟ نعم، ابن الدوشم. ما فعل مالك؟ لا أرى. وكأن هذا الرجل كأنه كبير فيه، يفقد إذا لم يرى. لا أرى. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، نسأل الله العافية. هذه الكلمة عند الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، كلمة عظيمة لا يجوز أن تقال ولا عند غير الرسول عليه الصلاة والسلام. من يعلم ما في القلوب؟ لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك. ولم يغلظ له في القول، لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن هذا إنما قاله غيره، والغير قد يخرج الإنسان بها ما لا يرضاه ولا يحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حكيما، ننزل كل شيء منزلته. لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ هذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. ألا تراه، يعني تعلمه، قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يطلب وجه الله. ولا إله إلا الله يعني لا معبود حق يعبد ويقصد ويتذل له إلا الله عز وجل، وهذا حق لا يستحق الذل مطلقا، الذل يعني لا يستحق أن يذل له مطلقا إلا الله عز وجل. فقال الرجل: الله ورسوله أعلم. وهكذا يجب أن يوكل العلم إلى العالم، إلى عالمه وهو الله تبارك وتعالى، ورسوله في حياته. أما بعد موته فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن الخلق شيئا. ولذلك من الخطأ ما يكتبه بعض الناس إذا عمل عملا مسجدا أو دارا أو ما أشبه ذلك، كتب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هذا غلط. نعم يراه الله لا شك، لكن لا يراه رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه مات. قال الله ورسوله أعلم: أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فاستدل بالقرائن على أنه منافق، لأنه يتحدث عن المنافقين ويردهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار تحريما قدريا أو شرعيا؟ تحريما قدريا. كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلا يمكن للنار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أبدا، لأن الله حرمها. حتى لو دخل النار فإنها لا تأكل، لأن الله حرم عليها أن تأكل. نعم نعم، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث استدل به المرجئة، استدلوا بذلك على أن جميع المعاصي لا تؤثر على الإنسان مهما عظمت، لو ترك الصلاة والزكاة والصيام وزنى وسرق وشرب الخمر ما دام قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه حرم على النار. أفهمتم؟ لكنهم تركوا النصوص المحكمة الواضحة البينة، وهكذا كل من في قلبه زيغ يتبع المتشابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، حذر منهم. يعني كيف نأتي إلى هذا الحديث المشتبه ونحكم به على النصوص المحكمة الدالة على عقوبة من فعل شيئا من المعاصي حسب ما جاء في النصوص، ثم نقول لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل من قال لا إله إلا الله وسكت، قال يبتغي بذلك وجه الله، وهذا القيد يوجب لمن قال لا إله إلا الله أن يقوم بطاعة الله وأن يتجنب معصية الله. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن تارك الصلاة لا يكفر، ولكن الحديث دليل عليه وليس دليلا له، لأن هذا القيد يستلزم أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم وأن لا يزني وأن لا يسرق وأن لا يشرب الخمر، كيف يبتغي وجه الله ويريد الوصول إلى الله ويبارك صلاة الصيام؟ هذا لا يمكن. طيب، وفي هذا الحديث يبتغي بذلك وجه الله إثبات وجه الله عز وجل وهو حق جاء في القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، لكنه وجه يليق بجلال الله عز وجل ولا يماثل أوجه المخلوقين أبدا. الدليل أنه لا يماثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله فلا تجعلوا الله أندادا. نعم. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. الله يقول حدثها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، في غزوته غزوة أبي أيوب، لأنه رضي الله عنه توفي في القسطنطينية، وكان القائد فيهم يزيد بن معاوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، ويزيد هو قائده أول جيش. لكن أبا أيوب رضي الله عنه أنكر أن يقول رسول صلى الله أن يكون رسول قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يقول فكبر ذلك عليه يعني عظم حيث كذبني أمام الناس، ولكن جعلت لله علي إن سلمني حتى أقبل من غزوتي أن أسأل عنها أجمل المال الذي حدثه بهذا الحديث. وقول جعلت لله علي هذا نذر لله أن أسأل، ففيه إثبات النذر في غير الطاعة. والنذر في غير الطاعة إما أن يكون في معصية وإما أن يكون في غير معصية. إن كان النذر في معصية فالوفاء فيه حرام، وهل عليه كفارة أو لا في هذا خلاف بين العلماء، والراجح وجوب الكفارة. فإذا نذر شخص أن لا يصلي مع الجماعة فهذا نذر معصية، يجب عليه أن يصلي ويكفر كفارة يمين. وأما نذر مباح فهو يمين، يخير الناذر بين فعله أي فعل المنذور وكفارة اليمين. فإذا قال لله علي نذر أن ألبس الثوب الفلاني، أن ألبس الثوب الفلاني، نقول له أنت الآن مخير، إن شئت إيش فالبسه، وإن شئت فلا تلبس ولكن كفر كفارة اليمين. وكذلك لو قال إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم سنة فكلم، نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت كفر كفارة اليمين وإن شئت صوم سنة، لأن هذا نذر على مباح. أما نذر الطاعة فيجب أن يوفي به، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولأن عدم الوفاء به سبب لنفاق يكون في القلب والعياذ بالله لا يفارق حتى يموت عليه. دليل هذا قوله تعالى ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا الذي نذره محمود بن الربيع من أي الأقسام؟ الظاهر أنه من قسم المباح، ويحتمل أن يكون من قسم الطاعة، لأن فيه إثبات سنة وفيه دفع ملامة عن نفسه، والإنسان مأمور بأن يدفع الملامة عن نفسه، فيحتمل أن يكون نذر طاعة ويحتمل أن يكون نذر مباح، لكنه رضي الله عنه فعل. يقول إنه قدم إلى الحجاز أهل بحجة أو عمرة، ثم سار بعد أن وصل مكة حتى قدم المدينة، فأتيت بني سالم فإذا كان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلموا من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألت إلى آخر. في هذا الحديث نوع من الإشكال، وهو أن عتبان كما سبق في أول الحديث إيش تعذب من الصلاة في قومه، فإما أن يقال إنه لما صلى في قومه إنه بعد ذلك صار يصلي في قومه، أو أنه كان يصلي في قومه إذا لم يجري الواجب، أو أن المراد بقومها الذين حول بيته كما سبق، وحينئذ لا تعارض. نعم، كان باقي باب واحد. إذا كان في أسئلة؟ قوله نذر وده ولا حديثه إلا المنافقين. نعم. إشكال عليهم المنافقون. إيش؟ المنافقون عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما كان يعلمهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا. لا يعلمون. يعلم الرسول كثير من الصحابة. نعم. هو عمر رضي الله عنه لما أراد الرسول يصلي على عبد الله بن أبي جذبه وقال لا تصلي عليه. الله عز وجل، أحيانا نفسره بالوجه المعلوم وأحيانا نفسره بالذات، ما هو الضرر؟ لا، هو الوجه والوجه. حتى الذين يفسرون بالذات يقول هذا يدل على ثبوت الوجه، لكن يعبر بالوجه عن الذات. هنا يعني يبقى الله عز وجل، لكن يبقى الله عز وجل في الآية وإثبات الوجه. فالذين يفسرونه بالذات مجردا عن ثبوت الوجه هذا غلط ولا يجوز. يعني نعم، بس على ما نقدر نقول بالنسبة لله البعض. آدم إيش؟ وأن أنها في مسألة إذا قال إن فعلت كذا فلا علي أن أصوم كذا، ها؟ أو إن نجحت فلا علي أن أصوم. بس إذا قال إذا نجحت فلا علي أن أصوم، هذا طاعة، يعني شكر لنعمة، وشكر النعمة من الطاعة. المباح قال الله علي نذر أن ألبس الثوب، هذا مباح. هذا نقول أنت بالخيار، إن شئت تلبس الثوب وإن شئت لا تلبس وعليك كفارة. لكن في الصورة الثانية المعلق مثل أن يقول إن دخلت إن لبست هذا الثوب فلا علي نذر أن أصوم 10 أيام، هذا أيضا حكم اليمين. أفهمت؟ فالآن إن لبس الثوب لازم الصوم، وإن لم يلبس لم يلزم. فإذا صام في هذا الحال نقول هو يؤجر على هذا الصوم لأنه وفى بذلك، كما يؤجر الإنسان إذا حلف وكفر على كفارة. واضح ولا غير واضح؟ ليش؟ على ايش؟ انكر عليه انه يعني ظاهر الحديث انه سواء صلى او صام او زنى او سرق او اي شيء. نعم، إن باب النذر معاهدة الله نذر. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع: باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. كيف نعم استوى في البيت ولا وقفنا على فضل الصلاة في مصر مكة؟ نعم، تطوع في البيت. قال باب التطوع في البيت، يعني هل هو مشروع أو غير مشروع؟ وكأن حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ليس على شرط، وإلا فهو صحيح، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن هذا الحصر قد ورد في السنة باستثناء بعض الصلوات كصلاة الكسوف مثلا، على القول بأنها سنة، وقيام رمضان والاستسقاء وما أشبه. وإلا فالأفضل أن تكون في البيت، لأنه أقرب إلى الإخلاص، ولأنه كالتعليم والتربية لمن في البيت. فإن أهل البيت إذا رأوا القيم يصلي اقتدوا به وتربوا عليه، حتى إنك لتجد الصبي الصغير الذي لم يصل إلى حد التمييز إذا رأك تصلي قام يصلي معك. وهذا من حكمة الشرع أن جعل الأفضل في غير المكتوبات أن تصلي في البيت. وأما حديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، قال من صلاتكم، ليخرج بذلك ما يسن فعله في المساجد. ولا تتخذوها قبورا، أي لا تجعلها كالقبور. وفيه إشارة إلى أن القبور ليست محلا للصلاة وهو كذلك، فإن الصلاة في المقبرة لا تصح، بل الصلاة إلى القبر وإن لم يكن في مقبرة لا تصح، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. فيستفاد من هذا الحديث الآن أنه ينبغي الإنسان أن لا يخلي البيت من الصلاة. ويستفاد منه أيضا أن القبور ليست محل للصلاة، وبه نعرف أن ما يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية من بناء المساجد على القبور ضلال، وأن هذه المساجد لا تصح الصلاة فيها لأنها كالمقبرة. ولكن يقال في هذه المسألة إن كان القبر سابقا على المسجد فالصلاة في المسجد غير صحيحة لأنه بني على غير التقوى، ويجب هدمه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما إذا كان المسجد هو السابق ودفن الميت فيه فالصلاة في هذا المسجد صحيحة، لكن لا يصلى إلى القبر، ويجب أن ينبش القبر لما إذا كان المسجد سابقا، يجب أن ينبش ويدفن مع الناس. فهذا فضل. نعم. كيف نبطل شيء أوقفه صاحب الله عز وجل لإساءة بعض الناس في دفن ميته فيه؟ ليس لذرائع المشكلة، لأن يعني كل ذرائع من قريب أو بعيد، أو نبطل شيء ثابت عشان سد ذرائع، لكن هنا يعني ينبغي أن يجعل القبر حاجز، يكون على القبر حاجز حتى لا يظن الناس به. إذا كان القبر ليس متبلغ الإمام، نعم، ولكنه تبلغ بعض المأمومين، نعم، لا تصح صلاة المأموم الذي تكون في القبر. هذه محل نظر، قد يقال إنها لا تصح لعموم لا تصلوا إليها، وقد يقال إن سترة المأموم الآن وقبلة المأموم قبلة الإمام، لكن كون الإنسان يتقصد أن يصلي خلف القبر لا شك أن صلاته لا تصح، كما يوجد في المسجد النبوي حسب ما بلغ أن يوجد ناس يتقصدون أن يدعوا الصف الأول ويصلوا خلف الحجرة ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تصح صلاته كما قلت لك، هذا محل نظر، لكن الأقرب عندي أنه أنها تصح. نعم. أنس، لو لم يعلم أيهما السابق هل هو القبر أو المسجد؟ إذا لم نعلم فالاحتياط أن لا يصلي فيه، عاش مسألة هذه ترجع إلى نظر الحكومة في البلد الذي فيه هذا القبر. أن يجعله مقبرة هذا لا ندخل فيه، ونخالف شرط الوقت لأنه شرط محرم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة أزوة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. لا تسد الرحال يعني لا يسافر حتى وإن لم يشد الرحل. إذا سافر ولو على قدمين فإنه لا يجوز إلى شيء من المساجد إلا هذا المسجد الحرام وهو أفضلها، ومسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي يليه، والثالث المسجد الأقصى. أما الأول فتشد الرحال إليه فرضا وهو الحج إليه لأنه ركن من أركان الإسلام، وأما الثاني والثالث فلا تشد إليه فرضا ولكن من الأمور المستحبة. نعم. لأن المصحف قال سمعت أبا سعيد قال أربعان قال نبي مش بعدها قال نبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا سعيد أربعان. اقرأ اقرأ الآخر الحديث. لأن قال سمعت أبا سعيد قال أربعان قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يعني قال أي الرابع يعني سمعت أربع مرات. عندك في هكذا بالشرح؟ الشرح بقول سمعت أبا سعيد أربعان أربع مرات يعني. بفرق المصحف. بفرق المصحف. الفرق لا يتعرض بهما. قوله سمعت أبا سعيد أربعا أي يذكر أربعا، أو سمعت منه أربعا أي أربع كلمات. قوله وكان غزا القائل ذلك هو قزع، والمقول عنه أبو سعيد الخدري. قوله ثنتي عشرة غزوة كذا اقتصر المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيئا، وذكر بعده حديث أبي هريرة في شد الرحال. فظن الداودي الشارح أن البخاري ساق الإسنادين لهذا المتن وفيه نظر، لأن حديث أبي سعيد مشتمل على أربعة أشياء كما ذكر المؤلف كما ذكر المصنف، وحديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحال فقط، لكن لا يمنع الجمع بينهما في سياق واحد بناء على قاعدة البخاري في إجازة اقتصار الحديث. قال ابن رشيد: لما كان أحد الأربع هو قوله لا تشد الرحال، ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة لحديث أبي سعيد فاقتطف الحديث، وكأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عن قرب، فإنه ساقه بتمامه خامس ترجمة. وسيأتينا في آخر الباب. يقول سمعت أبا سعيد يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتنا، وذكر لا تسافر المرأة إلى يأتينا إن شاء الله. أنا كنت أظن سمعته أربعا يعني أنه حدثه بي أربع مرات. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال في مسجدي هذا، استدل بعض العلماء على أنه أن ما زيد في المسجد النبوي لا يكون فيه هذا الفضل، لأنه أشار إليه هذا، والإشارة تعين المشار إليه، ولكن لهذا نظر، لأن الصحابة رضي الله عنهم زادوا في المسجد النبوي وصاروا يصلون في الزيادة دون المسجد النبوي، فعثمان رضي الله عنه زادهم من القبلة، وصار الناس يصلون وراء عثمان في الصف الأول ويدعون الروضة ويدعون المسجد النبوي الأول. فالصواب أن قوله هذا من باب التوكيد فقط وليس من باب التعيين، الذي معناه أن ما زاد عليه فلا ينال هذا الفضل. الثاني قال خير من ألف صلاة، وما يعبر به كثير من الناس اليوم صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة غلط، لأنه يخالف الحديث. الحديث يقول خير من ألف صلاة، فرق بين بألف وبين خير. الذي يحسن هو التعبير بما جاء في الحديث. وقوله إلا المسجد الحرام، لا شك أن المراد به المسجد الذي تشد إليه الرحال، كما في حديث أبي هريرة السابق، وهو المسجد الذي فيه الكعبة. ويدل لهذا ما جاء مصرحا به فيما رواه مسلم عن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. وهذا نص واضح صريح، وهذا هو ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله كما حكاه عنهم صاحب الفروع، أن التفضيل خاص في مسجد الكعبة فقط. أما بقية مكة فهي أفضل مما كان خارج حدود الحرم، لا شك فيها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل الحديبية وبعضها حرم وبعضها حل، صار في بنفس الحل نازل، لكن عند الصلاة يدخل فيصلي في الحرم. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن التفضيل لا، إنما هو في مسجد الكعبة. فإذا قال قائل إذا قلتم هذا حصرتم الناس في أيام المواسم في المسجد الحرام وحصل الضيق والزحام، فنقول إذا حصل الضيق والزحام فالأفضل أن يصلوا في المساجد الأخرى، لأن الضيق والزحام يخل بنفس العبادة، والصلاة في المسجد الحرام يتعلق بالمكان، وما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها أو زمانها. فنقول للإخوان في أيام المواسم والزحام صلوا في مسجدكم، لأنكم تصلون بطمأنينة لا تؤذون ولا تؤذون، لكن في أيام السعة لا شك أن الفضل هو في المسجد الحرام في مسجد الكعبة. يمكنك الآن أن تقلب الشريط